اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يدخل في هذه الآية وأنه لا يغفر أو أنه يغفر كالكبائر التي دون الشرك على قولين، ولكن على كل حال هو لا يخلد في النار، حتى لو قيل أنه ما يغفر له وهو يعذب بقدره، ولكنه لا يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر، يعذب بقدره ولا يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر، لأنه لم يخرج من الإسلام فله ما للمسلمين. نعم.